الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث الأربعين من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن عمر عن رسول الله صلى حديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طبعا يحتمل بمنكبي ويحتمل بمنكبي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام البخاري من طريق علي بن المديني عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر. الوجه الثاني: هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، الذي يعني يؤكد على قضية قصر الأمل في هذه الحياة، وأن لا يضرب المؤمن بأوتاد قلبه في هذه الدنيا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه غريب أو عابر سبيل، ومن المعلوم أن الإنسان الغريب أو عابر السبيل لا يستوطن ويعني يستريح في هذه الدنيا، في المكان الذي يكون فيه يعني عابر سبيل أو غريبا، لا يكون مثل المقيم. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تدل على هذا المعنى من جهة قصر الأمل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا حديث صحيح. وكذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، أي في البحر، فلينظر بما يرجع. وهذه الحقيقة جاءت مؤكدة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك الله سبحانه وتعالى عتب في كتابه على من ردته الدنيا عن اتباع أمره، فقال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولذلك قال ابن عمر رحمه الله تعالى معلقا على هذه الوصية، يعني مستفيدا من هذه الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ويعني هذا فيه أيضا استغلال للفرص، خذ من صحتك لمرضك، إذا كنت صحيحا فاستغل هذه الصحة وابذل واعمل، حتى إذا مرضت وقعدت عن العمل تكون قد عملت حال الصحة. ومن حياتك لموتك، يعني وأنت حي استغل هذه الفرصة، لأن العمل مكتوب ومأجور عليه صاحبه، فإذا مات انقطع الثواب وانقطع العمل. وهذا كله ليس نهيا عن أن يكتسب الإنسان ويجتهد في طلب الرزق ويغني نفسه ويغني من حوله من أهله ومن يعول، وليس أيضا نهيا عن التقدم العلمي والتفوق في مجال القوة وما إلى ذلك. فهذا كله لا يتعارض، وإنما المراد أن لا يعني يجعل الإنسان المؤمن قلبه يركن إلى هذه الدنيا، فتكون الدنيا عنده كل شيء، يعمل وينصب ويصبح ويمسي ويفرح ويحزن ويشقى ويسعد لأجلها. ليس هذا هو المراد. المراد أن يكون قلب المؤمن معلقا في الآخرة، معلقا بالله سبحانه وتعالى، طالبا للجنة، وفي هذه الدنيا يعطيها قدرها. الله سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الأسباب وأمر بالسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.